أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخوان الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وما زال الحديث موصولا، وما فتئ العقد لم ينفرط، وما برحنا في ضيافة الإمام البيضاوي مع كتابه الماتع النافع أنوار البيان وأسرار القرآن، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. وهذا الكتاب الكريم نبدأ فيه اليوم بعون الله سبحانه وتعالى، من حيث توقفنا المرة الماضية من سورة النازعات. وعلى عادة الإمام رضي الله عنه وأرضاه، يقول سورة النازعات سورة مكية، وآيها 45 آية. وهذا التخيير الذي يتحدث عنه الإمام البيضاوي، طبعا تحدثنا عنه في مرة الماضية، وهو حسب اختلاف العادين من المدرسة الكوفية أو المدرسة البصرية أو المدرسة الشامية. وقلت في مرة ماضية إن هذا لا يعرض يعني القرآن الكريم، فهو محفوظ، وإنما يعني له أسباب متعددة، مثل تعدد أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يقول فيها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه: هذه صفات ملائكة الموت، فإنهم ينزعون أرواح الكفار من أبدانهم غرقا، أي إغراقا في النزع، يعني اشتدادا وقوة، فإنهم ينزعونها من أقاصي الأبدان، أو نفوسا غرقة في الأجساد، وينشطون أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو، من البئر إذا أخرجها، ويسبحون في إخراجها سبح الغواص الذي يخرج الشيء من أعماق البحر. ونلاحظ في هذا التفريق في الأوصاف اعتماد الإمام البيضاوي على السياق، واعتماده أيضا على الدلالة اللغوية في تبيان المعنى للآية أو للكلمة القرآنية الكريمة. فيسبقون بأرواح الكفار إلى النار، وبأرواح المؤمنين إلى الجنة، فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الآلام أو اللذات، أو الأوليان لهم، يعني الصفتان الأوليتان للملائكة، ولملائكة الملائكة التي تتولى نزع الأرواح، والباقيات لطوائف من الملائكة يسبحون في مضيها، يعني يسرعون فيه، فيسبقون إلى ما أمروا به فيدبرون أمره. أو صفات للنجوم، يعني يقول أيضا يمكن أن تكون هذه الصفات صفات للنجوم، فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقا في النزع، بأن تقطع الفلك حتى تنحط في أقاصي الغرب، وتنشط من برج إلى برج، أي تخرج من نشط الثور إذا خرج من بلد إلى بلد، ويسبحن في الفلك أو الفلك عفوا، فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فيدبر أمرا نيط به، كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات. ولما كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسرية، وحركاتها من برج إلى برج ملائمة، سمى الأول نزعا والثانية نشطا. هنا نتوقف وقفة سريعة لطيفة، وهي كيف حمل الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه هذا التفصيل، سواء على صفات الملائكة أو على صفات هذه النجوم التي تسبح في الأفلاك. فسر الأولى بالغرقة بالشدة والقوة، سواء الملائكة في حق الكافرين أو هذه الأفلاك في حق التحرك من المشرق إلى المغرب، وحمل وصف نشطة على النشاط اليسير السهل، سواء في نزع أرواح المؤمنين، وعبر عنه بنشط الدلو أو نشط الدلو من البئر، بمعنى سحبته بسهولة ويسر، أو عندما حملها على الأفلاك هذه وهذه النجوم، قال هي الحركة التي تكون من برج إلى برج، يعني حركة كما يسمونها ديناميكية، حركة سلسة مرتبة أولها على آخرها، لكن كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وقدرته كما لا يخفى. يقول أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة، فإنها تنزع عن الأبدان غرقا، أي نزعا شديدا من إغراق النازع في القوس، وتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيها، فتسبق إلى حظائر القدس، فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات. أو حال سكونها، فإنها تنزع عن الشهوات فتنشط إلى عالم القدس. إذن هو فسر النازعات وما بعدها، حملها على واحد من ثلاثة أمور: الملائكة أو النجوم أو النفوس المؤمنة، فتسبح في مراتب الارتقاء، فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات، أو صفات أنفس الغزاة أو أيديهم تنزع القسية بإغراق السهم اللي هو القوس، وينشطون بالسهم للرمي، ويسبحون في البر والبحر، فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها. أو صفات خيلهم، فإنها تنزع في أعنتها، تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها، وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر، وتسبح في حربها، فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر. ما الذي نستفيده من هذه المعاني المتعددة والمتغيرة، سواء على مستوى وصف الملائكة أو وصف النجوم أو الكواكب، أو وصف النفوس المؤمنة أو وصف نفوس الغزاة؟ هذا كله يعني يتحمله اللفظ القرآني الكريم، وحمل اللفظ على جزء المعنى سبب من أسباب اختلاف المفسرين، كما تدرسون هذا في علم أصول التفسير. يعني اختلاف الصحابة أو السلف أو التابعين أو اختلاف المفسرين في التفسير أكثره مبني على هذا النوع من الأسباب، وهو التعبير عن المعنى أو التعبير عن اللفظ بجزء المعنى، كما نرى الإمام البيضاوي هنا رضي الله عنه وارضاه يتحدث عن النازعات وما بعدها من صفات بهذه التخريجات، أو كما نرى غيره من بعض المفسرين ممن يفسر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم يرى أن الصراط المستقيم هو القرآن، وبعضهم يرى أنه هو السنة، وبعضهم يرى أنه هو الإسلام قرآنا وسنة، وبعضهم يرى إن الصراط المستقيم بمعنى الطريق المستقيم أو كل ما يوصل إلى الطريق المستقيم. وتدرسون في أصول التفسير كذلك أن هؤلاء أن من أسباب الاختلاف كذلك أن يعبر المفسر عن المعنى ببعض ما يشتمله اللفظ وليس بكامل اللفظ، كما تدرسون أن هناك يعني اختلافا يراد به التنوع، وهناك اختلافا يراد به التضاد. فاختلاف التنوع محمود ومقبول، وهو يثري يعني الحركة العلمية سواء في التفسير أو في غيره. قوله يوم ترجف الراجفة، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء على قيام الساعة، وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه. يعني أين جواب القسم بعد والنازعات غرقا والناشطات نشطا؟ أين القسم؟ الجواب القسم بعد كل هذه الأقسام محذوف لدلالة الظاهر عليه، وهذا الظاهر فهمناه من سياق الآيات التي تأتي بعد، فحذف لدلالة ما بعده عليه. وهذه من يعني روائع القرآن الكريم أن يحذف كل ما يفهمه السامع حتى لا يثقل ذهنه، وحتى لا يطيل عليه أمد التفكير، وحتى يدربه كذلك على التفهم والتدبر للمحذوف هذا. يوم ترجف الراجفة، وهو منصوب، والمراد به الراجفة الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ، يعني الأجرام التي هي ساكنة الآن لكن تشتد حركتها يعني قبيل الساعة أو باعتبارها علامة من علامات قيام الساعة. وكالأرض والجبال، لقوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها وهي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة أي التابعة. رادفة من الفعل الثلاثي ردف بمعنى تبع وولي، وهي السماء والكواكب تنشق وتنتشر، أو النفخة الثانية بناء على أن النفخة الثانية هي رادفة للنفخة الأولى أو تالية وتابعة للنفخة الأولى. ولاحظوا يعني في هذه الصناعة التفسيرية أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه يعتمد على اللغة باعتبارها يعني عنصرا أوليا وأساسيا في فهم القرآن الكريم، ثم ما يتفرع عنها من السياق ونحوه. والجملة في موقع الحال، يعني جملة تتبعها الرادفة في موقع الحال. قلوب يومئذ واجفة أي شديدة الاضطراب، ومنه الوجف أو الوجيف، وهي صفة القلوب. والخبر أبصارها خاشعة. قلوب يومئذ واجفة هذا مبتدأ، أبصارها خاشعة. قد يسألني سائل وكيف جاز البدء بالنكرة هنا؟ فأقول لأنها إيه موصوفة، هي قلوب صحيح نكرة لكنها موصوفة بأنها إيه واجفة، والنكرة إذا وصفت اقتربت من الشيوع والإبهام إلى عالم المعارف فجاز الابتداء بها. واضح هذا المعنى؟ يعني السبب في عدم جواز، سبب في عدم جواز الابتداء بالنكرة أن النكرة تدل على الشيوع والعموم، ونحن عندما نريد أن نحكم على شيء نريد أن نحكم على شيء معروف أمامنا حتى يعني يخدم النحو البيان القرآني. لكن إذا خصصت هذه النكرة أو وصفت بشيء من الأوصاف فيجوز الابتداء بها. وفي هذا يقول ابن مالك في الألفية: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين واليقس ما لم يقل. يعني هذه النماذج التي ذكرها ابن مالك هي التي أفادت النكرة فيها شيئاً، سواء بالوصف أو الاستفهام أو الشرط أو الظرفية أو نحو ذلك، فاقتربت من عالم النكرة إلى عالم المعرفة. وأنا أوصي إخواني وأخواتي بأن يعني يضبطوا هذه المتون، ويضبطوا المتون العمدة في كل فن، يعني في النحو والصرف يعني استظهروا ألفية ابن مالك، في علوم القرآن استظهروا يعني المتن عمدة المتون الموجود في هذا الباب، وهكذا في كل، وهناك كتب توفرت في هذا الباب. يعني للزمزمي له قصيدة في علوم القرآن بديعة يمكن أيضا الاستفادة منها، وهكذا في كل علم. يعني احفظ متنا في كل علم، واحفظ من كل علم أجود ما فيه من متن. يعني لا تستكثر من المتون لغرض الاستكشار، لكن يكفي في كل علم أن تحفظ متنا واحدا، لكن ليكن اختيارك في هذا الحفظ اختيارا يعني للعمدة، وهم يقولون اقصد البحر وخلي القنوات. يعني دائما تتوجه إلى المسألة المركزية وإلى الكتاب المركزي. العمر يعني لا يتسع لما كان يتسع له من قبل في الأجيال السابقة، والعمر يعني البركة التي موجودة الآن ليست كالأجيال السابقة، فنحن نريد أن نأخذ عصارة كل تخصص أو كل علم، والمفسر ينبغي أن يمر على كل هذه الروافد حتى يتكون تكونا قويا. اقصد البحر وخلي القنوات دائما، يعني كما يقولون إذا ما كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وهذا يعني ليس موتا والحمد لله، بل هو حياة، فالعلم تحيا به النفوس. يقولون إنا لمردودون في الحافرة أو صاروا خشاعة، طبعا يعني خشاعة من الذل، ولذلك أضافها للقلوب. ولعل السر في اختيار واجفة وليست خائفة، إن الوجيف فيه معنى زائد على الخوف، يعني فيه معنى زائد على الخوف. نحن اتفقنا في مرات سابقة أن كل مفردة من مفردات القرآن الكريم لها دلالة لا يمكن أن تقوم بها مفردة أخرى، ويعني الأمثلة في ذلك كثيرة. هذه الكلمة الكريمة، وغدوا على حرد القادرين، ولا يقومون في من إلا ولا ذمة، وهكذا كل مفردة من مفردات القرآن الكريم لها دلالة لا تستطيع أن تقوم مفردة أخرى أن تسد مسدها أو تقوم مقامها. يقولون إنا لمردودون في الحافرة، أي في الحالة الأولى، يعنون الحياة بعد الموت، من قولهم فلان رجع إلى حافرته، يعني رجع إلى طريقته، يعني هل سنكون في الآخرة كما كنا في الدنيا. فالحافرة على هذا المعنى تدل على العادة والطريقة والسنة الماضية التي كان عليه الإنسان في حياته، فحفرها أي أثر فيها بمشيه على النسبة، كقوله في عيشة راضية، أو تشبيه القائل بالفاعل، وقرئ في إنا لمردودون في الحفرة بمعنى المحفورة، يقال حفرت أسنانه فحفرت حفرا وهي حفرة. أي إذا كنا، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي، إذا كنا على الخبر عظام النخرة ناخرة، قرأها ناخرة يعني بالية. وقرأ الحجازيان، وقلت في مرة سابقة، هم يعني من القراء السبعة، ابن كثير ونافع، ابن كثير المكي ونافع المدني، ويقال لهم الحجازيان، ومن القراء العشرة أبو جعفر المدني. تمام. طيب، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني ذات خسران، لاحظوا أن الآية الكريمة نسبت الخسران إلى الكرة، كأن الكرة نفسها هي التي أصبحت خاسرة، وهذا لون من ألوان المبالغة. والمعنى أنها إن صحت فنحن إذن خاسرون، هو الأصل أن الإنسان هو الخاسر أو الرابع، لكن من شدة المبالغة قالت الآية الكريمة تلك إذن كرة خاسرة، كما في وصف نعيم المؤمنين فهو في عيشة راضية. فإنما هي زجرة واحدة، والمعنى أنها إن صحت فنحن إذن خاسرون لتكذيبنا بها، وهو استهزاء منهم. فإنما هي زجرة واحدة متعلق بمحذوف، أي لا يستصعبوها، فما هي إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الثانية. فإذا هم بالساهرة، فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتا في بطنها. والساهرة هنا المراد بها إيه؟ المراد بها الأرض، وسميت الأرض الساهرة، الساهرة يعني الأرض البيضاء المستوية، سميت بذلك لأن السراب يجري فيها، من قولهم عين ساهرة أي التي يجري ماؤها، وهذا نوع من التشبيه والتصوير، كأنهم شبهوها بالإنسان غير النائم، بل إنسان اليقظ، فكأنها جارية لا تتوقف، فسميت أو وصفت لذلك بالساهرة. من قولهم عين ساهرة للتي يجري ماؤها وفي ضدها نائمة، أو لأن سالكها يسهر خوفا، وقيل اسم جهنم عادل الله إياكم منها. هل أتاك حديث موسى؟ أليس قد أتاك حديثه؟ فيسليك على تكذيبك، على تكذيب قومك وتهديدهم بأن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أعظم منهم. وهذه الآيات من الآيات التي نزلت تسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هنا بمعنى قد؟ هل ليست على بابها في الاستفهام، بل المراد بها قد، يعني قد أتاك حديث موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب الوادي المقدس المنزه. طوى اسم مكان، وهو في يعني جبل الطور في سيناء. اذهب إلى فرعون إنه طغى، على إرادة القول. وقرئ أن أذهب لما في النداء من معنى القول، هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي قائلا له اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك ميل إلى أن تتطهر من الكفر والطغيان؟ وقرأ الحجازيان ويعقوب من العشرة تزكى بالتجديد، وأهديك إلى ربك وأرشدك إلى معرفته، فتخشى، تخشى بأداء الواجبات وترك المحرمات، إذ الخشية إنما تكون بعد المعرفة. وهذا كالتفصيل لقوله فقولا له قولا لينا. شوفوا الكلام، هذا كلام نفيس جدا وثمين جدا. خشية تكون بعد إيه؟ بعد العلم، غير الخوف. ها؟ ولذلك يعبر القرآن الكريم بالخوف في مواطن، ويعبر بالخشية في مواطن، ويعبر بالرهبة في مواطن. اجعلوا هذا واجبا عمليا حتى، يعني تابعوا الكلمات الثلاثة، ثلاثة هذه، الخوف والرهبة والخشية، وشوفوا دلالات السياق ودلالات الكلمة القرآنية كيف تكون، لأن هذا يظهر بصورة واضحة عندما نتتبع الآيات. يعني لو كل واحد فينا يتتبع الكلمات الثلاث هذه ويستحضر فيها الآيات التي وردت فيها، ومن غير ما يرجع لتفاسير، سيرى من خلال السياق أن الرهبة تدل على معنى، وأن الخشية تدل على معنى، وأن الخوف يدل على معنى. ولعلي يعني أشرت إليكم في مرة سابقة أو لغيركم في مكان آخر بشيء قريب من هذا، كتعبير القرآن مثلا عن الزوج والبعل، لو تتبعنا المفردات في المفردة بعل وتتبعنا السياق الوارد فيها لوجدناها ترد دائما في المواطن التي فيها النفور والنشوز وعدم الاستقرار. راجعوا وراء هذه المعلومات وتأكدوا منها، أكدوها أو صوبوها. والمواطن التي فيها استعمال كلمة زوج هي المواطن التي فيها الأنس والانسجام والاستقرار. اذكروا مثلا قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثم آية النور التي تبين يعني جواز كشف المرأة للمحارم أو للبعل، فالبعل هنا يدل على الفحولة، لكن الأصل في دلالته يدل على الزوج إضافة إلى معنى زائد عن الزوجية. ولذلك السياق هنا يستعمل في كلمة بعل، والسياق هنا يستعمل في كلمة زوج، لأن البناء اللغوي لكلمة زوج يدل على الإتمام والإكمال. أقول هذا زوج هذا، يعني لأي شيء ليس بالضرورة في البشر، يعني كأن شيئا واحدا له نصفان، فهذا زوج. وأما كلمة بعل ففيها نوع من الشدة الزائدة على يعني كلمة زوج المجردة. تدربوا على هذا كثيرا وقرأوا في هذا كثيرا، فإنه يوسع مداركنا في إدراك دلالات القرآن الكريم. قوله سبحانه وتعالى، وطبعا يعني والله عز وجل أصدق القائلين، قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الخشية الموجودة في الآية الكريمة فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، الخشية لابد أن يسبقها علم ومعرفة. وقرأوا في ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لم يقل يخاف، لأن الكلمة المناسبة هنا كلمة الخشية وليس الخوف، لأن الخوف المراد هنا ليس مجرد الرهبة والخوف فقط، بل خوف يسبقه علم، يسبقه معرفة. ولذلك سبق هذه الكلمة الكريمة حديث عن علماء الجبال والجيولوجيا والأرض والحيوان، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. بعدها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك ابن مسعود لما عندما قال إنما العلم الخشية، هذا مأخوذ من القرآن الكريم، يعني العلم الحق هو الذي يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى. أما العلم المعلوماتي المعرفي الذي يضيف إلينا معلومات ومعارف دون أن يؤثر في قلوبنا، هذه معرفة، هذه ثقافة. جوجل أشطر فيها من البشر وأكثر ضبطا. إنما نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من. العلم يورث الخشية، العلم الحق يورث الخشية. أما العلم الذي يأكل به الناس العيش ويعني يحصلون به على الشهادات والمناصب والدرجات العالية وتكبر العمائم ويعني تتسع الجيوب ثم لا يتأثرون بما يقرؤون، هذا ليس علما. إنما العلم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الغيث في حديث معاوية، والحديث في البخاري ومسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها قيعان وكان منها أجادب، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلوا لأنفسكم من هذا المعنى نصيبا. لا تحصلوا العلم لتحصلوا الشهادة، هذه مسألة يشترك فيها يعني كل الناس، إنما حصلوا العلم لتخافوا وتقدروا وتخشوا الله سبحانه وتعالى، إنما العلم الخشية. قوله سبحانه وتعالى: فأراه الآية الكبرى، فذهب وبلغ فأراه المعجزة الكبرى. والمعجزة الكبرى هي إيه؟ قلب العصا حية، فإنه كان المقدم والأصل أو مجموع معجزات موسى عليه السلام، فإنها باعتبارها أو باعتبار دلالتها كالآية الواحدة، كأنها آية واحدة. طبعا معجزات كل الأنبياء السابقين كانت معجزات حسية، والفرق بينها وبين معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة باقية ما بقي الليل والنهار، وذلك لاختلاف طبيعة الرسالة. طبيعة الرسالة مختلفة من حيث ماذا؟ من حيث كونها رسالة عالمية إلى قيام الساعة. لو كانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مثل معجزات إخوانه من الأنبياء والرسل السابقين لكانت زمانية وقتية وفي البقعة التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم، أما لكون رسالته إلى قيام الساعة ولكونه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالته رسالة تتناسب مع الدعوة التي تدعيها أو يعني الدعوة التي تتطلب الناس أن يؤمنوا بها. وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إليه، هو القرآن الكريم. ولم يحرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى الأنبياء السابقين، فأعطاه بعض المعجزات المادية كانشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المعجزات، حتى يجمع له بين المعجزات الحسية والمعجزات المعنوية، يعني الباقية بقاء الرسالة إلى قيام الساعة. قوله سبحانه وتعالى: فكذب وعصى، أي فكذب موسى وعصى الله عز وجل بعد ظهور الآية وتحقق الأمر، ثم أدبر عن الطاعة يسعى ساعيا في إبطال أمره، أو أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوبا مسرعا في مشي، فحشر يعني فجمع السحرة أو جمع جنوده، فنادى في المجمع بنفسه أو بمناد فقال: أنا ربكم الأعلى، أي كل من يلي أمركم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أخذا منكلا لمن رآه، يعني التنكيل له أو لمن رأى أخذه أو لكليهما، أو سمعه في الآخرة بالإحراق وفي الدنيا بالإغراق، أو على كلمته الآخرة وهي هذه وكلمته الأولى وهي قوله: ما علمت لكم من إله غيري، أو للتنكيل فيهما أو لهما، ويجوز أن يكون مصدرا مؤكدا مقدرا بفعله، فأخذه الله تنكيل نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن كان من شأنه الخشية. لاحظوا دايما إن الخشية مرتبطة بالوعي بالعلم بالمعرفة، لأن العبرة معناها إيه؟ العبرة معناها الاعتبار، والاعتبار معناه إيه؟ الاعتبار أصل معناه في اللغة الانتقال من مكان إلى مكان، نقول نعبر الطريق، وأخذ الفائدة والدرس هو صورة من صور الاعتبار، لأننا نقيس حالنا على حال السابقين فنرى الصالحين فنصنع صنيعهم، ونرى الطالحين فنتجنب صنيعهم، فكأننا عبرنا من زماننا إلى زمانه. وفي المثل السعيد من وعظ بغيره، الشقي من وعظ بنفسه. إن في ذلك لعبرة لمن كان من شأنه الخشية. أأنتم أشد خلقا أصعب خلقا أم السماء؟ ثم بين كيف خلقها سبحانه وتعالى فقال: بناها. ثم بين البناء فقال: رفع سمكها، أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو سخنها الذاهب في العلو رفيعا فسواها، أي فعدلها أو فجعلها مستوية. سوى إما أن يكون بمعنى التعديل، وإما أن يكون بمعنى الجعل والخلق يعني. ولذلك الذي يفيدنا في هذا الجانب قوة وينمي فينا هذه الذائقة اللغوية إدامة النظر في المعاجم، إدامة النظر في المعاجم عندما تقرأ في المقاييس أو عندما تقرأ في الخصائص للزمخشري، عفوا الخصائص لابن جندي أو أساس البلاغة للزمخشري، لما تقرأ هذه المفردات وتتابعها ابن فارس مثلا يقول عندما يأتي لك بالكلمة يقول هذا أصل ثلاثي، هذه الكلمة جذرها ثلاثي لها أصلان، ويتحدث عن الأصول المستعملة والأصول المهملة. ولذلك الكلمة قد تدل على ميدان، على وادي، وتدل على واد آخر. صحيح يكون بين الواديين قاسم مشترك في اللغة، يمكن أحدهما يحمل على الحقيقة والآخر يحمل على المجاز، لكن بينهما تقارب بصورة أو بأخرى. ولو كان فيها أصلا مهملا يدل عليه أيضا ويقول هذه الكلمة مثلا لها ثلاثة أصول، الأول كذا والثاني كذا والثالث مهمل لا معنى له. إدامة النظر في هذه الكتب يعني يحيي في نفوسنا هذه الذائقة. وكما يعني نبهت أو أشرت في مرة سابقة، لو قرأنا بابا في لسان العرب أو في أساس البلاغة أو في الخصائص أو في المقاييس، أو قرأنا بابا حتى في المفردات للراغب الأصفهاني أو بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، هذا سيفتح لنا يعني فتوحا كثيرة، لأن اللغة أداة، والذي لا يملك الأدوات لا يستطيع أن يصطاد المعاني. يعني واحد ضعيف في اللغة بالله كيف نتوقع منه أن يدرك المعاني الموجودة؟ طيب قوله سبحانه وتعالى فسواها يعني فعدلها أو فجعلها مسهلاً أصلا، التسوية بمعنى التعديل أو التسوية بمعنى الاستواء، أو فتممها بما يتم به كمالها من الكواكب والتداويل وغيرها، من قولهم سوى فلان أمره إذا أصلح. حتى في العامية نقول مثلا فلان سوى أموره يعني رتبها وضبطها، أو سوى الصف بمعنى أصلحه، وأغطش ليلها يعني أظلمه، منقول من غطش الليل إذا أظلم، وإنما أضافه إليها لأنه يحدث بحركتها يعني ظلام الليل. طبعا تلاحظوا بعض اللمسات العلمية، الأقصد بالعلمية يعني التطبيقية، الجانب الإعجاز العلمي، بعض اللمسات الموجودة عند الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل. وأخرج ضحاء، يعني كلمة منقول هذه، منقول هناك معاني أصيلة، هذا المعنى أصل يدل عليه هذا اللفظ، وهناك معاني منقولة يعني لم تكن تدل على، لم يكن يدل هذا اللفظ على هذا المعنى في البداية، وإنما نقل إلى هذا المعنى. هذا الذي يقال عنه إيه؟ هذا معنى منقول، يعني لم يكن هكذا من أول الأمر، من أول وضع لغوي. طب من الذي يعلمنا هذا الوضع اللغوي؟ كتب اللغة وكتب البيان. طيب وأخرج ضحاها أي أبرز ضوء شمسها، كقوله تعالى والشمس وضحاها يريد النهار، والأرض بعد ذلك دحاها يعني بسطها ومهدها للسكنى. نحن وقفنا في مرة سابقة أظن أخونا عمر أو أخونا سعد كان يعني تحدث عن هذه الصفات المتوالية التي يوصف بها موصوف واحد في مرات متعددة في القرآن الكريم، ولمسناها لمسا خفيفا. أو الأرض بعد ذلك دهاها، يعني جعلها مدحوة. لا أدري في بعض اللهجات يعني هل عندكم أو عند بعضكم هذه أو لا. يعني إحنا مثلا في الصعيد نسمي البيضة بيضة يعني الدجاجة أو غيرها، نسمي البيضة دحية. ثم عرفت أن هذه كلمة فصيحة، فدحية يعني ليست كروية بل مدحوة، يعني منبطحة، ليست يعني فيها نوع من الانبعاج، وليست كروية دائرية يعني كما يقولون بمعنى كروية، وإنما مدحوة. وهذا أصدق وصف في القرآن الكريم على الأرض، يصفها بأنها مدحوة، مبسوطة، ممدودة وغيرها من الصفات. لكن سبحان الله على هذا التعبير البديع الذي يصف الأرض وصفا دقيقا، ثم يكتشف الناس أن الأرض ليست كروية بالمعنى الدقيق، وإنما هي يعني قريبة من الكروية، فأصدق وصف عليها أنها مدحوة. هذا الكلام يعني من يعني عشرات القرون التي مضت، ويفهمه العلماء بهذه الصورة، وذلك لتمكنهم من البيان العربي وإدراكهم لأسرار هذا الكتاب الكريم. أخرج منها ماءها، أي بتفجير العيون، أخرج منها ماءها بتفجير العيون، مرعاها ورعيها، وهو في الأصل لموضع الرعي، وتجريد الجملة عن العاطف لأنها حال بإضمار قد أو بيان للدحو. ما معنى هذا الكلام؟ كان سائلا سأل الإمام البيضاوي، فقال له لماذا لم يعني تعطف هذه الجملة على السابقة وأخرج منها ماءها ومرعاها؟ فأجاب الإمام البيضاوي بأن هذه الجملة كأنها بيان للسابق، تجريد الجملة عن العاطف لأنها حال، يعني ليست جملة مستأنفة ولا معطوفة على السابق، بل هي إتمام وإكمال والحال من التوابع، وهذه من توابع الجملة السابقة، أو بإضمار قد أو بيان للدحو. كان سائلا قال وكيف دحاها؟ فقال الله سبحانه وتعالى أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها، أثبتها، وقرئ والأرض والجبال بالرفع على الابتداء، وهو مرجوح لأن العطف على فعلية، يعني العطف على جملة فعلية، وهذه جملة اسمية، والأصل في العواطف أو المعطوفات التناسق، يعني نعطف جملة فعلية على جملة فعلية، نعطف جملة اسمية على جملة اسمية، وهذا من روائع البيان العربي. متاعا لكم ولأنعامكم، يعني تمتيعا لكم ولمواشيكم، فإذا جاءت الطامة أي الداهية التي تطم أي تعلو على سائر الدواهي الكبرى، نسأل الله لنا ولكم الستر في الدنيا والآخرة، التي هي أكبر الطامات، وهي القيامة أو النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، بأن يراه مدونا مكتوبا في صحيفته، وكان قد نسيه من فرط الغفلة أو طول المدة، وهو بدل من إذا جاءت، وما موصولة أو مصدرية. موصولة يعني بمعنى الذي، مصدرية يعني تدل على المصدر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما سعى على كونها مصدرية، فالمعنى يوم يتذكر الإنسان الذي سعى، الذي يعني ما، والهاء في سعى هي صلة الموصول حتى يستقيم المعنى. ولو كانت مصدرية فالمعنى يوم يتذكر الإنسان سعيه، مصدرية يعني هي وما بعدها في قوة المصدر، مصدر إيه؟ مصدر الفعل الموجود نفسه. وبهذا نفهم الآية الكريمة ونفهم هذا التركيب القرآني الكريم. وبرزت الجحيم وأظهرت لمن يرى، لكل راء بحيث لا تخفى على أحد، ولذلك قال وبرزت، كأنها تعرض نفسها وتتحدى الناس، كأنها تتحدى الشاغبين على توحيد الله عز وجل، كأنها تقول أنا هنا دليل على قدرة الله عز وجل. برزت الجحيم لمن يرى، وقرئ وبرزت لمن رأى، وبرزت لمن رأى ولمن ترى، على أن فيه ضمير الجحيم، كقوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد. تذكرون عندما تحدثنا في سورة الملك في قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ، كأن جهنم والعياذ بالله كأنها كائن حي يغار على أن تمس ألوهية الله عز وجل ويمس توحيده، فتكاد تتفلت من أزمة من أيدي الملائكة. إذا رأتهم من مكان بعيد، أو أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لمن تراه من الكفار، وجواب فإذا جاءت الطامة محذوف، دل عليه يوم يتذكر الإنسان أو ما بعده من التفصيل. يعني جواب إذا ليس بالضرورة أن يكون موجودا دائما، يمكن أن يستغنى عنه بالمعنى الموجود. فأما من طغى حتى كفر وآثر الحياة الدنيا فانهمك فيها ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس، فإن الجحيم هي المأوى، أي مأواه. واللام فيه سادة مسد الإضافة للعلم، فإن الجحيم هي المأوى. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى اللام فيه سادة مسد الإيه؟ مسد الإضافة إلى العلم. طبعا إحنا في الأزهر كانوا يعطوننا شيئا يسمى التعيين، قبل أن تتخرج من الفرقة الرابعة يعطيك 7 أو 8 صفحات من تفسير أبي السعود أو تفسير الطبري أو تفسير الرازي، يعني أنت ونصيبك كما يقولون، تقرأ ثم تأتي بهذه الأوراق وتسألك لجنة يعني رباعية خماسية في كل صغيرة وكبيرة، حتى يروا أنت متمكن في النحو والصرف والبلاغة والبيان والمنطق والأدب والقراءة الصحيحة، كل هذا يظهر في هذه الجلسة. ففي بعض العبارات تحتاج إلى فك، تحتاج إلى يعني نوع من التيسير والبسط حتى تفهم. فمن هذه العبارات هذه الجملة، اللام في يعني اللام في المأوى. لو أنتم فتحين الكتاب معاكم أو بتتابعوا منه، يعني صلتوا النظر على هذا أو أشيروا عليه. سد مسد الإضافة للعلم، يعني الأصل في كلمة المأوى هذه، فإن الجحيم هي مأواه، ها؟ بالإضافة إلى الضمير، أو بأن يكون مكان الضمير علم، وهو يعني الذي يعود على الكافر أو الفاجر أو الفاسق أو نحو ذلك. اللام فيه سادة مسد الإضافة للعلم، بأن صاحب المأوى هو الطاغي، فكان القرآن يقول فإن الجحيم هي مأوى الطاغي. لكن بالله عليكم أيها يعني أبلغ وأخصر وأدق في التعبير، فإن الجحيم هي مأوى الطاغي أم فإن الجحيم هي المأوى؟ حتى فيها نوع من الترهيب، نوع من التخويف للطاغي ومن تحدثه نفسه بالطغيان، وهي فصل ضمير الفصل هذا، أو مبتدأ، هي المأوى مبتدأ وخبر، أو فإن الجحيم عفوا إن والجحيم اسمها وهي ضمير الفصل، والمأوى خبر إن مبني في محل رفع بإن. وأما من خاف مقام ربه بين يدي ربه سبحانه وتعالى لعلمه بالمبدأ والمعاد، ونهى النفس عن الهوى لعلمه بأنه مردود، فإن الجنة هي المأوى، ليس له سواها من مأوى. قبل أن نصل إلى يسألونك عن الساعة، قول ألفت نظر إخواني الكرام وأخواتي الكريمات إلى أن كل قسم في القرآن الكريم له علاقة بطبيعة السورة ومضامينها ومحاورها، وهذا أقوله عن ثقة وبعد استقراء تام. تتبعت القسم الموجود في القرآن الكريم، فوجدت أن هناك علاقة واضحة بين كل قسم يكون في صدر السورة وبين مضامين هذه السورة، ولكم أن تطالعوا في ذلك سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم المشهود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد المشهود قتل أصحاب الأخدود، وتقرأوا في كتب التفسير لماذا اختار القرآن الكريم القسم بالبروج وبالسماء العالية، أليس بينها وبين الجالسين على حواف الأخدود يتمتعون بالنظر إلى تعذيب المؤمنين، أليس بينهما صلة؟ ما العلاقة بين الشاهد والمشهود وبين قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود والمشاهدة والرؤية وهكذا في كل قسم موجود في القرآن؟ هذا أقوله بعد استقراء تام كل قسم موجود في القرآن الكريم، يأتي مربوطا ومنسجما مع مضامين السورة. هذه تصلح لرسالة علمية ماجستير أو دكتوراه، فقد كتب فيها أحد زملائي عندما أشرت عليه بهذا، لكن كتب يعني دراسة مصغرة كبحث من بحوث المحكمة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي إقامتها وإثباتها أو منتهاها ومستقرها، من مرس السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستقر فيه، فيما أنت من ذكراها، أي أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم، أي ما أنت من ذكرها لهم يا محمد وتبيين وقتها في شيء، فإن ذكرها لا يزيدهم إلا غيا، ووقتها مما استأثره الله تعالى بعلمه. وقيل فيما إنكار لسؤالهم وأنت من ذكراها مستأنف، وبعض القراء يقرأ هذا، وهذا من بدائع وليس من بدع، من بدائع القراء لما يقرأ قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم في أي شيء، ثم يبدأ أنت من ذكراها، يعني بعثك يا محمد ووجودك شيء من ذكراها ودليل على قرب حدوثها، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة، أو بعثت والساعة هكذا، ثم أشار صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والوسطى. وبهذا نستطيع أن نفهم هذا العلم البديع القائم على الوقف والابتداء، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم ولا يجيده إلا عالم يفهم القرآن زي الشيخ محمد رفعت وزي الشيخ الحصري ومثل العلماء الكبار والقراء الكبار الذين يعتمدون على الأحكام يعني ولا يعتمدون على نغم الصوت كما يشيع عند بعض القراء. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما بعثت يا محمد لإنذار من يخاف هولها، وهو لا يناسب تعيين الوقت وتخصيص من يخشى لأنه المنتفع به. وعن أبي عمرو ومنذر بالتنوين والإعمال على الأصل لأنه بمعنى الحال، إنما أنت منذر من يخشى، تنوين يعني إيه؟ يعني التنوين يعني ضمتين واضحين، والإعمال كيف؟ يعني أن منذر اسم فاعل يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول، ومن يخشاها يكون مفعولا به، منذر أنت من يخشاها. طيب كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أي في الدنيا أو في القبور إلا عشية أو ضحاها، أي عشية يوم أو ضحاها، كقولي إلا ساعة من نهار، ولذلك أضاف الضحى إلى العشية، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أين الإضافة؟ ما هو معنى أو ضحاها؟ يعني أو ضحى هذه العشية التي ذكرتها قبل قليل، هذا معنى إيه؟ أضاف الضحى إلى العشية لأنهما من يوم واحد، احنا كل كلمة نقرأها يعني إذا لم تكن واضحة نتوقف عندها حتى نحسن استثمار هذا الكتاب المبارك. طيب قبل أن نبدأ في سورة العبسة نطل على كلامكم الكريم إذا كانت فيه إضافة أو مداخلة أو تصويب نسعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. اللهم آمين. وكتب الله لنا ولكم مثل ما دعوتم وزيادة ولصالح المسلمين. اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ عمر وأختنا أميرة وأخونا سعيد، أحسن الله إليكم جميعا. شيخ عمر يقول تفسيره رحمه الله قوله تعالى يوم ترجف الراجفة في أحد الاختيارات عنده يقول يوم ترجف الأرض والجبال، هل يمكن أن يكون هذا داخلا في منهجي في التفسير؟ أي نعم طبعا يا عمر، ربنا يرضى عنك، وهذا موجود بكثرة وأمثلته كثيرة فيما سبق وفيما سيأتي أيضا. أحسن الله إليكم جميعا. أخونا عمر مشكورا يسأل تلك إذن كرة خاسرة، لا معنى التعظيم والبعد والعلو أو التحقير ولا مبالاة. والله يا عمر وبقاء الدلالة على الطرفين جائز حتى تكون الكلمة جامعة لهذا وهذا، ولعل هذا سر أن تأتي منكرة ليذهب العقل فيها كل مذهب، فتدل على يعني التعظيم والبعد والعلو أو تدل على التحقير وإلا مبالاة. أحسن الله إليك، وأسأل الله أن يديم عليك هذا الحس وهذه الذائقة وأن ينفعك بها وينفع بك المسلمين. اللهم آمين. أخونا سميح أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخ عمر يسأل هل يمكن الاستنباط من ورود لفظ الزوج في سورة المجادلة في خبر الظهار ما يدل على أنس وارتباط؟ نعم نعم، لا هذه يعني أنا جمعتها يا عمر وبهرت، يعني كثير مما أقول لكم أقوله بناء على ممارسة علمية، يعني قمت فيه بتجربة، عندما تشغلني فكرة أجمع الآيات كلها في مكان ثم أفكر فيها فأخرج بها، وبعدين أجد أن كتابات يعني تؤكد هذا الخاطر أو هذا المعنى. نعم، وأنا أنصحكم أن يعني إذا سمح وقتكم أن تقوموا بهذا بالفترة أخرى في يعني ورد طلاب العلم في القرآن ليس كورد عوام المسلمين، عوام المسلمين يطلبون الأجر والثواب، هذا شيء عظيم جدا، لكن العلماء وطلاب العلم والباحثون لهم أمر أعلى من هذا، ليس همه أن يحصل على الثواب فقط بل يحصل على الثواب وأن ينفع المسلمين بعلمه، هذا لا يتأتى إلا من خلال يعني إمعان النظر وإدامة التأمل في كتاب الله عز وجل. أول ما تشغلك فكرة على طول طلع الدفتر الخاص بالتدبر وسجل ما يبدو لك ثم تتبع هذا. أنا أصنع هذا في بعض المرات، يخيل إلي إنها مرة وعدت كما يقول أهل البلد، لكن يتضح لي بعد الاستقراء لا، إنها منهجية واضحة من أول القرآن إلى آخره، هذا يجعل عيشك مع القرآن لا تشبع منه أبدا ولا تمل، لأنه لا ينتهي أبدا، كل يوم أنت لديك الجديد ولديك المزيد والإفادة، وأنت يعني يا أخواني وأخواتي أنا أتفكر كيف يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يقرأ قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كيف يقف صحابي جليل يقرأ آية واحدة ليلة كاملة؟ يعني لو أي إنسان لا تتجدد لديه المعاني بهذه الصورة مرة بعد مرة بلا شك يمل من كثرة التكرار، لكن معنى أن يقف ليلة كاملة بهذه الصورة معنى هذا أنه يأتيه إضافات وعطاءات مع كل قراءة من القراءات ومع كل اطلاع على هذه الآية الكريمة. أقول ينبغي أن نكون على هذا المنوال وننسج على هذا الطريقة. نعم أحسنت نجيمة، نجيمة معزوز، هذا اسم جزائري مش كده؟ أحسن الله إليكم جميعا. منقول، يعني أنا ذكرتها في الشرح، المنقول يعني لم يكن دالا على هذا المعنى من أول الأمر، من أول الوضع اللغوي، لكنه انتقل من معنى إلى معنى آخر. نعم، أحسن الله إليكم. عمر يقول: ظهر لي مما أفدتم به جانب مهم عند البيضاوي وتفسير المعجم. أيوه، الله يفتح عليك، رائع يا عمر. أنا أريد أن تدونوا هذه الأفكار لعلها يعني تقدم لكم عناوين بحوث أو نحو ذلك، والذي تظهر له فكرة ويريد أن ينضجها ويعني يوسعها، يعني إن ممكن الآن لو سمح هنا الشيخ أحمد مشكورا، كيف نكتب لكم يعني وسائل التواصل، سواء الواتس أو غيره، تسألون عنه إخوانكم هؤلاء. هو أنا أكتب لكم. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخ أحمد. يعني ممكن تعطي لإخواننا يعني هذا الرقم وبه الواتس وبه كل الوسائل. من أراد يعني أن ينضج فكرة معينة أو يحرر مسألة، نتواصل عليها ونتواصل بعون الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا شيخنا ما في إشكال، ممكن إذا في أحد الأخوة يحتاج الرقم يتواصل معنا على رقمنا الواتساب وأنا أعطيه إن شاء الله. إن شاء الله. دائما صاحب فضل يا أحمد، ربنا يبارك فيك وينفع بك. نبدأ. طيب، حد عنده إضافة أو هل هو الفرق بين كلمة الطامة والصاخة؟ نعم أختنا عفاف، أحسن الله إليكم. لا، ليس واحد إلا يعني أنا إيه رأيكم، أقترح عليكم لو حد يجمع أسماء يوم القيامة ودلالتها في القرآن الكريم. طبعا في كتابات متعددة في هذا، يعني زي كتاب شكري عياد رحمه الله عن مفردات يوم الدين والحساب في القرآن الكريم، وهو ركن من أركان المدرسة البيانية أو مدرسة الأمناء. لكن لو احنا شغلنا هذا الشغل على مستوانا، سيتضح لنا شيء كثير جدا. القيامة غير الساعة وغير الصاخة وغير الطامة وغير الزلزلة وغير الحاقة وغير القارعة، كلها أسماء يوم القيامة، لكن كل اسم له دلالة أخرى فيه إضافة على معنى يوم القيامة. فالصاخة هذه يعني شيء يتعلق بالسمع، والطامة هذا شيء يتعلق بالتغطية، والقارعة التي تقرع القلوب، هكذا كل يعني اسم جديد من أسماء يوم القيامة له دلالة زائدة على المعنى الأصلي من تحديد يوم أو القيامة أو على النص على يوم القيامة. طيب، أحسن الله إليكم جميعا. أخونا سعد يقول: ذكر قصة سيدنا موسى مقتضبة مختصرة، ما غرضها بعد هذه الأقسام؟ وجو السورة يشير إلى النفخ في الصور وأهوال يوم القيامة. أحسن الله إليكم. طبعا ورود قصة موسى عليه السلام بصورة عامة في القرآن الكريم، أكبر قصة وردت في القرآن الكريم هي قصة موسى عليه السلام، ولعل هذه إشارة إلى الصراع الدائم الدائر الأبد التاريخي بين المسلمين وبين اليهود، ويعني هي معركة وجود بين القرآن والتلمود، كما يقول شيخنا العلامة الشيخ عبد الستار سعيد أطال الله عمره وأحسن عمله. فالنص على الحديث عن قصة موسى عليه السلام فيها من التسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في كلام الشيخ البيضاوي إمام البيضاوي، وفيها إشارة إلى الصراع الدائر والحق بين اليهود وبيننا. نعم. إيمان تقول: ما الحكمة في أن تسبق العشية الضحى؟ فلو كان المقصود يوم واحد لسبق ضحى اليوم، لأن الترتيب غير مقصود يا إيمان، أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. الترتيب الزمني ليس هو المقصود، المقدم في القرآن ما يريده القرآن، يعني القرآن ليس كتاب تاريخ ولا كتاب فلك ولا يعنى بالترتيب الزمني بصورة أساسية، إنما يعنى بما يريد. هو يركز على الزاوية معينة فيضخمها ويبرزها حتى تظهر العيان. ولذلك حتى القصص القرآني فيه نوع من ظهور بعض الشخصيات واختفاء بعضها وتضخم بعضها وضمور بعضها. هذا مقصود في القرآن الكريم، والذي يدرس القصص القرآني يدرك هذا تماما. ما رأيكم أن نستعين الله سبحانه وتعالى ونبدأ في سورة عبسة؟ سورة عبسة سورة مكية، آياتها 42 آية. إذا لم أنتبه إلى تعليق أو شيء يعني يمكن أن تنبهوني، مشكورين، سواء بالحوار المباشر أو بالكتابة مرة أخرى والعتب على النظر كما يقولون. وهي سورة مكية وآياتها 42 آية، تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وروي في سبب نزولها أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش يدعوهم للإسلام، فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم، طبعا لظرفه الذي يعلمه الله عز وجل. فقال: يا رسول، علمني مما علمك الله. وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت. هذه السورة فيها من فقه الأذواق ما فيه، تعليم القرآن لنا فقه الأذواق. يعني أقصد بهذا في معاملة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله رضي الله عنه وارضاه. لا، لكن دعونا أولا نسمع كلام الإمام البيضاوي ثم يعني نحشي عليه تحشية خفيفة سريعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله يعني يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، واستخلفه على المدينة مرتين، وقل يا عبس بالتشديد المبالغة، وأن جاءه علة لتولى أو علة لعبس، يعني سبب العبوس التولي أو سبب العبوس أن جاءه. وقرئ أن بهمزتين وبألف بينهما بمعنى ألا إن جاءه الأعمى فعل ذلك. وذكر الأعمى، يا سلام يا سلام يا سلام على عظمة هذا الكتاب الكريم، يا سلام. يعني الإنسان يمكن يتحسس لما يقول أن جاءه الأعمى، لكن القرآن الكريم يعلمنا أن ذكر هذه الصفة ليس المراد منه، ليس المراد من الورود بها أو الإرادة لها الذم أو السب، بل كأنها اعتذار عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الكلام، ما هذا الكلام، وما هذه العظمة، وما هذه الروعة، وما هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. الأذواق الموجودة في السورة الكريمة يا إخوة ويا أخوات ترونها في العدول من أول السورة. ما المقصود بالعدول من أول السورة؟ العدول من أول السورة يعني أن القرآن الكريم لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، مع أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من البداية وسيعدل في الخطاب إليه بعد قليل عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وما يدريك لعله يزكى، بالخطاب المباشر. إذا لماذا لم يقل له: عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى؟ لأن العتاب شديد، والعتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا على صورة الغائب، على صورة الالتفات. يعني ليس عتابا مباشرا. وأنا تتبعت العتاب الموجود في القرآن الكريم فوجدت كل عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يسبقه أو يعقبه اعتذار من الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى في سورة التوبة: عفى الله عنك، وبعدين لما أذنت له. يعني العتاب لما أذنت لهم، لكن قبل أن يأتي القرآن الكريم بالعتاب يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهكذا في كل عتابات القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا العلامة الشيخ الدكتور زكي أبو سرية أطال الله عمره وأحسن عمله كتاب بديع سماه خاتم الأنبياء بين آيات العتاب وآيات الثناء. خاتم الأنبياء بين يعني آيات العتاب وآيات الثناء. أذكر هنا شيئا بديعا، نحن نحاول أن نتأسى بشيخنا الدكتور زكي حسن الله إليه. أول ما تعيننا في الجامعة معدين فاستضافنا وأهدانا كل ما لديه من كتب، لا أنسى هذه اللفتة الأبوية البديعة التي تظل مؤثرة في الإنسان. أقول هذا لأننا نحاول أن نصنع هذا مع من يتعامل معنا علميا، وأقول هذا حتى تتعاملوا هكذا حتى يستمر الخير ولا يقف عند جيل من الأجيال. كل عتابات القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، وهذا مما ينمي الأذواق عند الناس. ها، وشيخ الشيخ القرضاوي أطال الله عمره وأحسن عمله يقول: الحق مر لا يتجرعه إلا حر، فلا تضف إلى مرارة الحق مرارة طريقة الدعوة إليه. يعني يكفي الحق، يعني فينبغي أن أنت تخفف على الناس في يعني وعظهم وتنبيههم بهذه الصورة، تتسلل إلى قلوب الناس كما يتسلل الماء الغدير الأرض يعني العطشة، وما يدريك لعله يزكى، أي شيء يجعلك داريا بحاله لعله يعني يتطهر من الآثام بما يتلقف منه. وفيه إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره، يعني كما تحب أن تزكي هؤلاء فهذا أيضا حريص على التزكية، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أو يتطهر فتنفعه موعظتك. وقيل الضمير في لعله الكافر، أي أنك تطمع في تزكيته بالإسلام وتذكيره بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره، فما يدريك أن ما طمعت فيه كائن وقرأ عاصم فتنفعه الذكرى جوابا للعله. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تتعرض له بالإقبال عليه وأصله تتصدى. وأما من استغنى فأنت له تصدى، تصدى وأصله تتصدى. وقرأ ابن كثير ونافع تصدى بالإدغام، وقرية تصدى أي تعرض وتدعي إلى التصدي. وما عليك ألا يتزكى، وليس عليك بأس في أن يتزكى أو ألا يتزكى، لأن مهمتك البلاغ وليست الهداية. ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. لكن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته يعاتبه الله عز وجل في أن يترفق بنفسه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. وهكذا، وهذا وصف مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته فاق العادة وفاق الحد الطبيعي، حتى يكاد يهلك نفسه، حتى أشفق عليه القرآن نفسه ونزل القرآن الكريم يعاتبه: أن ترفق يا محمد بنفسك، فإن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، ليس عليك هداهم. وهكذا. طيب، وفيها من النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كل الدعاة أن يبذلوا نفوسهم في حياة في سبيل الله عز وجل. علينا أن نستر القدرة وأن نقبض الأجرة، أو يعني كما يقول صاحب الظلال شهيد القرآن رضي الله عنه وارضاه: إن يد الله تعمل لكنها تعمل في خفاء، فما ينبغي لنا أن نستعجل عملها ولا أن نملي عليها كيف تعمل. وما عليك ألا يتزكى، ليس عليك إلا بأس في ألا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم، إن عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى يسرع طالبا للخير، أيضا تتبع هذه الكلمات: يسعى، يمشي، ففروا إلى الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وهكذا. تابعوا هذه الأفعال لتروا دلالات السياق في تعدد الورود في هذه الآيات الكريمة. وهو يخشى الله أو أذية الكفار في إتيانك أو كبوة الطريق لأنه أعمى لا قائد له، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل، يقال لها عنه والتهى وتلهى. ولعل ذكر التصدي والتلهي للإشعار بأن العتاب على اهتمام قلبه بالغني وتلهيه عن الفقير، ومثله لا ينبغي له ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا يعني القرآن قدم العذر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدول الذي بدأت فيه السورة الكريمة. كلا، ردع عن المعاتب عليه أو معاودة مثله، إنها تذكرة فمن شاء ذكره يعني حفظه أو اتعظ به. والضميران يعني الضميران فين؟ فمن شاء ذكره للقرآن، أو العتاب المذكور وتأنيث الأول لتأنيث خبره، فمن شاء ذكره في صحف مثبتة فيها صفة لتذكرة أو خبر ثاني. هذه شبه الجملة في صحف جر المجرور، إما أنها صفة للتذكرة أو خبر ثاني، هو في صحف أو خبر لمحذوف مكرمة أي عند الله سبحانه وتعالى، مرفوعة أي القدر مطهرة يعني منزهة عن أيدي الشياطين، بأيدي سفرة يعني كتب من الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب من اللوح أو الوحي، أو سفراء يسرون بالوحي بين الله ورسله، يسرون يعني يوضحون، أو يسافرون بمعنى ينتقلون ويرتحلون، أو الأمة جمع سافر من السفر أو السفارة والتركيب للكشف، يقال سفرت المرأة إذا كشفت وجهها. وأقول مادة السين والفاء والراء تدل على الكشف والإيضاح، ومنه وجوه يومئذ مسفرة، ومنه أسفرت الشمس لذي عينين، ومنه كل كلمة فيها السين والفاء والراء فيها الكشف والوضوح. حتى السفر فيه كشف لمعادن الناس، تعرف البخيل من الكريم، الشجاع من الجبان، الخدوم من الخمول، تعرف هذا مش في المكاتب والمحاضرات، تعرف هذا في الرحلة. ولذلك يعني أولادنا يعني نتعامل معهم في البيت، نتعامل معهم في ملعب الكرة، نتعامل معهم في الرحلات. المواهب تظهر في هذه المحكات العملية وليس على المكاتب والمحاضرات فقط. المكاتب والمحاضرات ناس كلها زي الفل، ما تستطيع أن تعرف أحدا ولا يعرفك أحد أصلا، مسرورون جميعا. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الستر. الذي ألفت النظر لي فقط السين والفاء والراء تدل على الكشف والوضوح والبيان، ومنه حتى كلمة تفسير والفرق بينها وبين التأويل. كرام أعزاء على الله أو متعطفين على المؤمنين يكلمونهم ويستغفرون لهم، بررة أتقياء، قتل الإنسان ما أكفره، ما دعاه يعني ما أكفره، دعاه علي دعا عليه بأشناع الدعوات وتعجب من إفراطه في الكفران، ما أشد كفره. إذن ما هنا أداة تعجب، وهو مع قصره يدل على سخط عظيم وغم ذم بليغ. قصر إيه؟ قتل الإنسان ما أكفره، قصر العبارة هذه تدل على هذا. من أي شيء خلقه؟ بيان لما أنعم الله عليه خصوصا من مبدأ حدوثه، والاستفهام للتحقير، يعني هذا الاستفهام ليس حقيقيا بل مجازي، الغرض منه التحقير. ولذلك أجاب عنه بقوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره، يعني فهيئه لما يصلح له من الأعضاء والأشكال، أو فقدره أطوارا إلى أن أتم خلقه. الذي ينظر هذه مسألة يطول شرحها، لكن هذه إشارة سريعة. الذي ينظر إلى خلق الإنسان، هل رأيتم كائنا يمشي يعني بهذه الصورة على قدمين إلا بهذا التوازن؟ ها؟ الخلق منهم من يمشي على أربع، ومنهم من يزحف، ومنهم من يمشي على قدمين، لكن الوحيد الذي يمشي على قدمين وبهذه الصورة هو الإنسان. يعني بعض الطيور تمشي على قدمين لكن رأسها ليست هكذا، بل رأسها هكذا. لكن من إكرام الله الإنسان أن جعله منتصب القامة هكذا، ومع ذلك لا يقع إلى الخلف ولا يقع إلى الأمام. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، والنعم في هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصى. حتى التجويف الموجود في قدم الإنسان هذه صورة من صور الإكرام للإنسان حتى يستقر على الأرض. حتى اللي عنده عيب في المسألة دي يعني لا يدخل الجيش كما تعرفون، شيء بسيط يسير لكنه يؤثر في قدرته على الثبات، قدرته على المشي، قدرته في الجهد. فيعني كم يعني كما يقولون، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا الإنسان فيه من آيات ودلائل قدرة الله عز وجل الشيء الكثير. ثم السبيل يسره، سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم وألهمه أن ينتكس أو ذلل له سبيل الخير والشر، ونصب السبيل بفعل يفسره الظاهر للمبالغة. الأصل في الجملة الفعلية الفعل، والفاعل والمفعول. لكن عندما نرى المفعول في أول الجملة، عندما نرى المفعول في أول الجملة، هذا إبداع، هذه روعة القرآن. ثم السبيل يسره، فهو منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور تقديره ثم يسر السبيل يسره. لكن لماذا التقديم؟ حتى يتسلط النظر عليه. تعرفوا حتى الأفكار الإعلامية الآن، فكرة الزوم والتضخيم والتهويل، هذه أفكار موجودة في القرآن. يعني لو أي حد عنده تخصص متميز وله صلة متميزة بالقرآن يستطيع أن يستخرج من القرآن كثيرا من النظريات. طبعا أقول القرآن ليس كتاب نظريات، لكن هذه يستأنس بها في هذه الأبواب حتى لا يظن البشر أنهم سبقوا في ميدان، بل يعني هذا موجود بوفرة في القرآن الكريم. تقديم والتأخير، والذي يتمكن في علوم البلاغة يتمكن في أشياء كثيرة. ثم السبيل يسر، وتعريفه باللام دون الإضافة للإشعار بأنه سبيل عام. يعني الكلام ده يعني لماذا لم يقل الله عز وجل، لماذا قال ثم السبيل ولم يقل ثم سبيله؟ الفرق بين التركيبين أن التركيب الأول ثم السبيل، تركيب القرآني معرف بالألف واللام، والتركيب الثاني سبيله معرف بالإضافة. المعرف بالإضافة مقصور على المضاف إليه، أقول سبيل فلان يعني طريقه هو، لكن عندما أقول السبيل هذا أيضا معرفة، لكن ليس خاصا بي ولا بك ولا بها ولا بك، بل هو سبيل عام. ولذلك يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، وتعريفه باللام دون الإضافة للإشعار بأنه سبيل عام، يعني أي سبيل يسره الله عز وجل لكل سالك. هل هناك عبارة في العربية تدل على هذا الشمول أدق من هذه العبارة؟ والله قبل أن نقرأ كلام الإمام البيضاوي يعني لم تكن تلمح هذه الزوايا من، ولذلك المتمكن في البيان مثل الإمام البيضاوي يخرج لك معاني جديدة عجيبة. ولذلك أنا يعني أدعو دوما يعني أكاديمية علوم والقائمين عليها أن اختاروا هذا الكتاب المبارك، فأنا استفدت منه أكثر مما أفدت، وأسأل الله أن يكتب أجري وأجركم وأجرهم جميعا. وفيه على المعنى الأخير إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها، ولذلك عقب بقوله ثم أماته فأقبره. يا سلام، يا جماعة، ما هذا؟ هذه إضافة أخرى جديدة، كلام ده يحتاج إلى استذكار. يعني الإضافة تعريف باللام لهذه الإشارة، والتعريف باللام أيضا إيماء إلى أن الدنيا طريق، يعني كأن القرآن يقول إن هذه الدنيا كلها بما فيها لا تعدو أن تكون سبيلا، هذا السبيل له ما بعده وهو الجنة. ثم ولذلك عقبه بقوله تعالى ثم أماته فأقبره، شوفوا لا اعتماد على الإيه؟ على السياق. احنا شفنا في هذا اليوم وهذا المجلس المبارك كيف اعتمد الإمام البيضاوي على أصول التفسير، كيف وظف السياق، كيف وظف تفسير القرآن للقرآن، كيف وظف تفسير السنة للقرآن، كيف وظف قواعد متعددة في التفسير من قواعد التفسير وقواعد علوم القرآن في فهم المعنى القرآني. هذا لا يجيده أي عالم ولا أي مفسر. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، وعند الإماتة والإقبار في النعم، لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية واللذات الخالصة، والأمر بالقبر تكريما والصيانة عن السباع، وفي إذا شاء إشعار بأن وقت النشور غير متعين في نفسه. إذا شاء إذا شاء إذا إذا إذا شاء ليس فيها تعيين، ها؟ وإنما هو موكول إلى مشيئته سبحانه وتعالى. طيب قبل أن نصل إلى كلا، لماذا قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره؟ وأقبره يعني إيه؟ إيه رأيك يا شيخ أحمد اللي يقول الفرق بين أقبره وقبره نعطيه جائزة؟ ها؟ اتفق معي يا شيخ أحمد؟ اكتب لي بس كده عشان أتكلمه بقلب جامد، ها؟ عشان أنا مش أقدر أدفع الجوائز لكن أنت ممكن تدفع، ها؟ طيب إيه الفرق بين ثم أماته فأقبره وثم أماته فقبره؟ تعرفوا الهمزة دي يسميها النحاة همزة التصيير. ثم أماته فأقبره يعني صيره من أهل القبور، ثم أماته فقبره يعني جعله مقبورا مدفونا في قبر. فلو قال القرآن الكريم ثم أماته فقبره لكان كل ميت ينبغي أن يكون له قبر، لكن لما قال القرآن الكريم ثم أماته فأقبره كان المعنى صيره من أهل القبور سواء كان له قبر أو لم يكن له قبر، حتى يدخل في هذا الغريق الذي لا يعثر على جثمانه، والحريق الذي لا يعثر إلا على رماد من جثمانه، والمفقود الذي لا نصل إليه. فهل رأيتم بلاغة ودقة وعمقا أقوى من هذا البيان وهذا التعبير؟ حرف واحد ثم أماته فأقبره بدل ثم أماته فقبره، فأفادتنا هذه الإفادات القوية حتى ندرك أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. كلا ردع للإنسان بما هو عليه لما يقضي ما أمره، لم يقض بعد من لدن آدم إلى هذه الغاية بما أمره الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو عاش الإنسان عمره ساجدا لا يرفع، أو راكعا لا يرفع، أو باكيا من خشيته لا ينقطع، لم يوفي الله سبحانه وتعالى حقه، إذ لا يخلو أحد من تقصير ما. فلينظر الإنسان إلى طعامه، اتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية، بعد النعم الذاتية الداخلية نعم الخارجية، أنا صببنا الماء صبا، استئناف مبين لكيفية إحداث الطعام، قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعام، هذا الطعام من أين أتى؟ يأتي البيان أنا صببنا الماء صبا. لك شيخ الشعراوي عليه رحمة الله ورضي عنه وارضاه كان يقول الإنسان حتى لما يأكل الفاكهة أو يأكل أي شيء ما ينزل عليها كده، يعني زي ما يقول المصريون حاتتك باتتك، يعني يأكلها كده كان في سأر بينه وبينها، لا يشوف يعني هذا موز وهذا عنب وهذا برتقال، يعني مش لازم يكون كلهم على مائدة واحدة يعني، عشان ما حدش يعد عليا، لكن على الأقل ينظر هذا مالح وهذا حامض وهذا حلو، كما قال الله سبحانه وتعالى: صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ها؟ قطع متجاورات بعضها بجوار بعض، صنوان وغير صنوان. من الذي علم شجرة الليمون أن تأخذ من الأرض والماء والهواء ما يناسبها؟ ومن الذي علم شجرة العنب بجوارها في نفس المزرعة أن تأخذ من الماء والهواء والتراب والسماد ما يناسب طبيعتها؟ من الذي جعل النخل الأحمر مع الأصفر، الرطب مع التمر؟ من الذي علم هذا؟ وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الوحيد سبحانه وتعالى. طيب، وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه بدل الشمال: ثم شققنا الأرض، أي بالنبات أو بالكراب، هذه الأداة. وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب، فأنبتنا فيها حبا، يعني هذا من باب المجاز، حبا كالحنطة والشعير، وعنبا وقضبا، يعني الرطب، الرطبة التي تقضم، سميت بمصدر قضبه إذا قطعه، والقضب غير القطم غير القصم. ها؟ كل هذه لها دلالات في اللغة، لأنها تقضب مرة بعد أخرى. وزيتون، وعلى فكرة في علاقة بين الكلمة وبين الصوت الذي يسمع في الكلمة، في القصم غير القضم، ها؟ القصم غير القضم، غير القضب، قبل كل حاجة زي الخيار كده أو القفاء، ها؟ شيء فيه في صوت قريب من الـ يعني والله هذه اللغة عجيبة، صوت قريب من الكلمة التي تدل على هذا الصوت. ولذلك علم المعاجم والصوتيات هذا علم بديع ينبغي أن يعني نمر عليه ونشبع منه ما استطعنا. وزيتون ونخلة وحدائق غلبة، عظاما غلبا يعني متغالبة ملتفة يغلب بعضها بعضا، ووصف به الحدائق لتكاتفها وتكاثفها وكثرة أشجارها، أو لأنها ذات أشجار غلاظ مستعار من وصف الرقاب. وفاكهة وأبا، مرعى من أبا إذا أما، لأنه يؤم، أبا كذا بمعنى قصده وتوجه إليه، أو من أبا لكذا إذا تهيأ له، لأنه متهيئ للرعي، أبا دي لها أصلا بهذه الطريقة. أو فاكهة يابسة تؤوب للشتاء تخزن، متاعا لكم ولأنعامكم، فإن الأنواع المذكورة بعضها طعام وبعضها علف. هذا من باب الإيه؟ هذا من باب اللف والنشر الموجود في القرآن الكريم. فإذا جاءت الصاخة أي النفخة وصفت بها مجازا، لأن الناس يصخون لها، يعني يستمعون لها، تصخ آذانهم صخا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لاشتغاله بشأنه وعلمه بأنهم لا ينفعون، أو للحذر من مطالبتهم بما قصر في حقهم. وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة، كأنه قيل يفر من أخيه، بل من أبويه، بل من صاحبته، بل من بنيه. ولماذا بنيه هم الأحب؟ لأن كل السابق حب كسبي، وأما الأبناء فحب إيه؟ فطري، ها؟ حب الزوجة والأب والأم والإخوة والأخوات، كل هذا حب كسبي. ولذلك مش كل أخواتك على، يعني أحيانا يعني يكون في فروق كده، في واحدة حنينة شوية، واحدة شديدة، واحد حنين واحد شديد، كل واحد له حتة كده في الحب منزلة، مش كلهم يعني طبعا في الحد الأدنى كلهم متساوون، إنما في فروق كده، حتى تلاقي في الأسر الثنائيات كل اتنين مع بعض كده يعني أقرب لبعضهم البعض. أما حبك للإبن حتى لو كانت معاصي لا سمح الله. لذلك يقولون: أدعو على ابني وأكره من يقول آمين. يعني ما ينفعش واحد زعل من ابنه فيدعي عليه، يروح الضيف ولا صاحبه قاعد جنبه الأمين يقول لي: لا لا لا ما تأمنش، أنا بس ما أنا بقول كده بلساني، لكن لو وقع دلوقتي ها أول من يجري ويأخذ بيده أنا، ها؟ أدعو على ابني وأكرم من يقول أمين. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين أجمعين. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني يكفيه في الاهتمام به، وقرأ يعنيه أي يهمه. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة، يعني مضيئة من إسفار الصبح. شفت الكلام؟ أنا والله يا إخواني أتمنى أن كل فكرة يعني تسمعونها وترون فيها إضافة دونوها وتتبعوها، يمكن أن تصححوا بها شيئا لي، ويمكن أن تستفيدوا أنتم منها فتتسع لكم المعارف بهذه الصورة. السين والفاء والراء إذا دارت في كلمة فيتدل على الوضوح والكشف والبيان وكل ما يدل على هذا المعنى. لماذا وجوه يومئذ مسفرة يعني مضيئة؟ من إسفار الصبح. ضاحكة مستبشرة لما ترى من النعيم. ومش بالضرورة على فكرة الوجوه المستبشرة دي تكون وجوه يعني بيضة وشعرة وعيونها خضراء، لا، يعني فيه شيء يسميه يعني بعض الناس يسمونها السر في الجمال. السر يمكن يكون واحد أو واحدة ملامحهم عادية، لكن فيه نوع من القبول ونوع من الجاذبية. هذا هو السر، هذا هو القبول الذي يسمونه. ووجوه يومئذ عليها غبرة يعني غبار وكدورة وكدرة. ولماذا ووجوه؟ هذا كمال انقطاع. العلاقات البلاغية في اللغة أربعة: كمال اتصال وكمال انقطاع وشبه كمال اتصال وشبه كمال انقطاع. تحدثت كثيرا عن شبه كمال اتصال، واليوم أقول لكم هذا كمال انقطاع. ولذلك قطعت الجملة الثانية عن الأولى بحرف العطف: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطر. هذا صنف آخر مختلف، لا يعني مستقل عن الوجوه السابقة. يغشاها سواد وظلمة أولئك هم الكفرة الفجرة الذين جمعوا إلى الكفر الفجور، فلذلك يجمعوا إلى سواد وجوههم الغبرة. نقف هنا، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. يعني أطالع يعني مداخلاتكم الكريمة، أو إذا فيه أي استفسار مباشر. أخونا أحمد سميح: نعم نسعد يا أحمد، التليفون معاكم ونسعد بكم. أسأل الله لنا ولكم الخير جميعا. طيب أخونا سعد: وما يدريك. يا سلام يا سلام، رائع يا شيخ سعد. والله يا شيخ سعد لو أخذت الوقف عند هذا العالم الكريم ودرسته من الناحية التوجيهية سيكون شيئا بديعا. حسن الله عليك يا شيخ خالد، نتعلم منك الفضل، حسن الله إليكم. أختنا إيمان: من قرأ فتنفعه هل يعتبر اعتبر الفاء وقع في جواب الاستفهام؟ نعم نعم. وما أن في جواب تجاوب الترجي لعله. نعم. شيخ عمر يقول: قرأت أول أمس عند قولي تعالى يا النبي لما تحرم، قال سيني تلميذ ابن عرفة: التصدير يا أيها النبي عظام لمنصيب عليه السلام، فهو من نوع التمهيد العزر. نعم يا سلام يا سلام يا سلام، رائع. هو كذلك أنا أريد أن تتنبهوا لهذه يعني الإشارات الصغيرة إلى أنها تجمع. يقولون يعني إن الجبال من الحصى، الأفكار البسيطة هذه. نحن في بعض المجالس التي نتدارس فيها بعض كتب علوم القرآن وصلنا إلى ما يزيد إلى 400 عنوان من هذه المدرسات. كل من يأخذ عنوان يعني يكتب ما لديه، وأنا نتحاور معه فيه حتى ينضج، ثم يأخذه ويكمل ونحن شركاء في الأجر إن شاء الله. هذا التحاور العلمي هو الذي يولد هذا. يعني حدثتكم في مرة سابقة عن فقه الأوراق وفقه الأذواق. أحسن الله إليكم أخي حسبه. هل المادة العلمية التي فيها مكتوبة؟ لو كانت مكتوبة حبذا ولا أرسلتم. هو يعني تفسير الإمام البيضاوي، وما نقوله هو يعني لا يعد أن يكون مطرحات. نسأل الله أن يعني يقبل ما فيها من خير ويعفو عنا وعنكم بما فيها من خطأ. إلى هنا نتوقف، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أستودع الله دينكم وأماناتكم. وخواتيم أعمالكم، وكل عام وأنتم بكل الخير ببداية الهجرة النبوية المباركة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.